شيخ، نعم تقول السائلة بأن دورتها كل 20 يوم، تقول في شعبان لم تأتيها الدورة، وفي 4 رمضان نزل عليها تقول قطرات بنية بعد العصر، بعد 15 يوم من رمضان نزل عليها دم، فماذا تعمل؟ إنما الحيض هو الذي يسيل. على هذا فالذي أتاها النقطة التي أتتها في أول رمضان ليست بشيء وصيامها صحيح.